بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولبادنا الحاضرين جميع المسلمين. آمين. السؤال: قال عمرو بن كلثوم: وسيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين. نعم. قوله وسيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين. وسيدي معشر، الواو هنا واو ربا، واو ربا كما تقدم في قوله وأيام لنا غر طوال، فهنا كذلك وسيدي معشر أي رب سيدي معشر. ومعشر في لغة العرب جماعة، جماعة شأنه واحد هكذا، والمعشر وقد يطلق على الأهل أحيانا، لكن هنا جماعة أي والسيد معشر الذي سادهم، ساد معشرا رب سيد لمعشر قد توجوه أي ألبسوه الإكليل، والإكليل هو التاج في لغة العرب، ولذلك قال بعده قد توجوه بتاج الملك. فهذا الإكليل للملك على هيئة معروفة عندهم، ها، لأنه شعار، كشعار يشبه شعارا على كونه ملكا. قد توجوه بتاج الملك، صفته من صفاته يحمي المحجرين، وهذا يبين بعض وظائف الملوك أو بعض هذا وظيفة الملك هذا، فيقول يحمي المحجرين أي يمنع ويحافظ، يحفظ على المحجرين، والمحجرون والمحجرون هم من ضيق عليهم، منعوا من أن يذهبوا هناك أو ما أشبه ذلك، يحجر عليهم يبقى في مكان واحد. ما شفتم هذا؟ والله لاجين وغير لاجين، لكن محجرين هؤلاء الذين يضيق عليهم، لاجين وغير لاجين، يحمي المحجرين. هذا الملك الذي هو السيد قد توج بتاج الملك، ماذا فعلوا به أو ماذا يفعل به؟ يقرأ لي بعده. قال: تركنا الخيل عاكفة عليه مقلبة أعنتها سخونا. إيش؟ تركنا الخيل عاكفة عليه، عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا، مقلدة أعنتها صفونا. تركنا الخيل عاكفة عليه، ترك هنا يصلح أن يكون بمعنى صير، فينصب مفعولين، هذا وجه، ويصلح أن يكون باقيا على معناه الذي هو الترك، الترك، فيكون ما بعد، فيكون عاكفة حالا، فيكون حالا. الوجهان في الإعراب صحيح، فلو قلنا هو حال تركنا الخيل، حال كون الخيل عند تركنا لها عاكفة، صفة للخيل عند تركهم لها، لأن الصفة والحالة من حيث المعنى واحد. تركنا الخيل عاكفة عليه، على هذا السيد، سيد معشر الذي تقدم، عاكفة عليه، عاكفة أي واقفة مقيمة لا تبرح، لا تبرح هذا الملك، لا تذهب عنه. هذا معنى العقوف، العقوف معناه في لغة العرب اللزوم بالشيء، ومنه الاعتكاف. ظلتم عليه عاكفين أي ملازمين له، عاكفة عليه مقلدة أعنتها، مقلدة أعنتها. حال ثانية على الإعراب الذي تقدم، أي هي عاكفة لأنها لا تتحرك، فعندئذ مكلفة أعنتها، أعنتها جمع عنان، والعنان هو السير اللجام الذي أي اللجام الذي يوضع في فرس في فم الفرس، حديدة توضع في فم الفرس ويعلق بهذه الحديدة سير، هذا السير يكون بيد الراكب على الفرس، فهذا السير أي الحبل يسمى عنانا في لغة العرب، عنان في لغة العرب. تركنا الخيل عاطفة عليه حال كون سير اللجام لهذا الخيل مجعولة، مجعولة على عنق هذه الخيل، لأن الخيل لا تتحرك مع الراكب أيضا، فاللجام الذي في فالسناء العنان أو الأعنة التي في لجامها طرحت وجعلت قلادة على أعناق هذه الخيول مقلدة أعنتها، لن تتحرك مقلدة أعنتها سفونا، هذا حال ثالث أي حال كونها أيضا شوف واقفة على ثلاثة أرجل رافعة لرجل واحد كذا. ماذا شفتم هذا؟ شفتم هذا؟ يقال صفيت أو صفرت الخيل، أي وقفت وقفة تدل على أنها لا تتحرك، ليست متحركة، حتى رفعت رجلا واحدا من أرجلها مقلدة عينتها سفونا. نعم، في قوله وسيدي معشر قد كودوه، جملة قد كودوه حاليا هنا. وسيدي معشر، انظر أولا وسيدي معشر، معشر هذا سيد هذا نكرة، نكرة مش كذا؟ فإذا كانت نكرة فجعلوا قد كودوه نحتا له، هذا أوضح، أوضح، لأن معشر ليس معرفة، مضاف، مضاف إلى إيش؟ قيد، نعم، هذا هو، هو مضاف، هذه الإضافة تخصيص له يخرجه من بصبوحة التذكير إلى دائرة التعريف، فلا مانع أن يؤتى بحال بعد هذا المقيد، لأن الحال لا يكون إلا بمعرفة أو ما يشبه المعرفة. فبسبب الإضافة يكون مخصصا مع تخصيصا مع، ومن ثم لو قلت بأنه نعت آخر لاتجه أيضا، افهم كذا، لاتجه أيضا وسيدي معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين، فيحمي المحجرين لو أعربتها جملة حالية لكان أقوى وأوضح أيضا من أن تجعل هذه الجملة صفة النعت، تفهم؟ يحمي المحجرين أي حاميا للمحجرين. نعم، قال وقد هرت كلاب الحي منا وشذبنا قتادة من يلينا، وإيش؟ وقد هرت كلاب، وقد هرت كلاب الحي منا وشذبنا قتادة من يلينا، وقد هرت كلاب الحي منا، هرت كلاب الحي أي صاحت كراهية لنا مستغربة لنا، هرت منا، وهر تقدم لك يأتي على وجهين، هر يهر على أنه لازم، وهر يهر على أنه متعدي، وهنا استعمال عمر بن كلثوم لهر يدل على أنه لازم، لأنه قال هرت كلاب الحي منا أي صاحت علينا تكاهنا. ها، وما ومن يقصد، من يقصدهم بكلاب الحي يقصد أن الحي الذي هم فيه أو يجاورون محاكذا فيهم من ساءت أخلاقه عندهم حسب ما عندهم من الأخلاق ويكرهونهم، هؤلاء الحي أو الكلاب من هذا الحي يكرهونهم هم، لا يحبونهم، هذا المراد من هذا. وقد هرت كلاب الحي منا إيش شذبنا قتادة بن يمين فلما كرهونا. انظر هذه عبرة والله كيف كانت الجاهلية. هذا ما ليس في طريقة للإصلاح إلا القتل، خاص انتهينا ما في طريقة أخرى. فقال وشذبنا إيش قتادة بن يمين، وشذبنا أي فرقنا وقطعنا وكسرنا، هذا بان شذب. قتادة من يلينا أي حد من يلينا ممن يفاخرنا. هم الحي، هؤلاء الحي قريبون منهم. والسبب هذا سبب كونهم يشذون أو يشذبون قتادة من يليهم، لأن من يليهم يكرهونهم ويفاخرون من الكراهة لهم، من الكراهة لأسباب الكراهة أنهم يفاخرونهم أيضا وهم لا يحبون هذا. ما هناك مفاخر، هذه المعاني عندهم التي تقوم بسببها الحروب، يفاخرونهم فهم شذبوا قتادتهم أي حدهم. والقتادة في لغة العرب شجر صلب فيه شوك أعظم، حتى يقال إذا هاجت هذه الشجرة وقويت شوكها وقوي شوكها لا يمكن أن تمس الشوك لحدته وصلابته، قالوا قتادة. واسمه هو اسم مفرد والجمع قتادة. ومنه مثل العرب دونه خرط القتاد، خرط القتاد دونه صعب جدا تخرط القتاد هذه. فيقول شذبنا قتادة، يقصد قتادة من يلينا أي حدهم وشوكتهم تسرع، أي تسرع حتى ما يفاخروننا أو حتى ما يفاخروننا وما أشبه ذلك. فشذبنا قتادة من يلينا أي من يلينا من هو قريب منا في الحي وهكذا. نعم. قال متى ننقل إلى قوم ريحانة؟ لا لا أيوه. يكون في اللقاء لها طحينا. ريحانة ولا رحى؟ طحانة. أيوه. وإيش قال؟ ماذا قال؟ متى ننقل إلى قوم ريحانة؟ متى ننقل إلى قوم ريحانة؟ يكون في اللقاء لها طحينا. يكون في اللقاء لها طحينا. متى ننقل إلى قوم ريحانة؟ يقول متى ننقل، النقل معروف، النقل في لغة العرب هو أخذ جسم أو شيء محسوس من مكان إلى مكان آخر، خطبنا نقله هذا معنى النقل مطلقا في العربية. متى ننقل إلى قوم رحانا، إلى قوم، إلى جماعة، إلى معشر، إلى قبيلة. إذا نقلنا إليهم رحانا، والرحى هنا هو الطاحون، بمعاني في علم اللغة الطاحون آلة قديمة كانوا يطحنون الحبوبة بهذه الآلة يسمونه الطاحون. وعمر بن كلثوم استعمل الطاحون هنا وهو الرحى. وقد يأتي الرحى في لغة العرب بمعنى حومة الحرب، معمعان ومعظم وسط الحرب كما تقدم. متى ننقل إلى قوم رحانا، فعلى كلا التفسيرين للرحى، وهذان التفسيران هنا يصلحان، يقال رحى رحوان ورحيان وأرحية. فمتى ننقل إلى قوم رحانا أي إذا نقلنا الحرب أو أي إذا أتينا إلى قوم بالحرب، هذا معنى إذا أتينا إلى قوم بالحرب يكون في اللقاء لها طحينا، يكون هؤلاء القوم الذين نقلنا إليهم الحرب أو حومة الحرب أو الرحى يكون في اللقاء. اللقاء هنا هذا أعم من صدمة الوقع، فقد يكون وقعة. واللقاء في لغة العرب لقاءان، لقاء خير ولقاء شر، وهنا لقاء الشر. ولقاء الخير في غير الحرب كما قال بعضهم نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فموعد فلقاء، لقاء خير، لقاء محبة. أما هنا يكون في اللقاء لها طحينة، لقاء شر، لقاء شر. أي يكون هؤلاء القوم الذين نقلنا إليهم رحانا يكون طحينا، أي مطحونا أو مطحونين لهذه الرحى، لأن الرحى الطاحون الآلة تطحن. فهذا الرحى أو هذه الرحى يكونون مطحونين لرحانا، نقتلهم، هذا معنى يطحنونهم طحنا بهذه الآلة للطحن، هذا مراده. وفيه من التشبيه ما فيه، والعرب المتقدمون هؤلاء تجد في كلام تشبيهات كثيرة كثيرة. انتبه لهذا، متى ننقل إلى قوم رحانا؟ الرحى ما هو؟ وما يريد الرحى حقيقة، يريد الحرب، يريد الحرب. نعم، قال يكون قتالها شرقية سلمى ولهوتها قضاعة أجمعين. إيش عيد أيضا؟ يكون قتالها شرقية سلمى ولهوتها قضاعة أجمعين. يكون قتالها شرقية سلمى ولهوتها قضاعة أجمعين. يشرح يفصل هذا الحرب، ما في هذا الحرب أو ما في هذه الحرب، فيقول يكون ثفالها، ثفال الحرب أو ثفال الطاحون، ها التي هي آلة، هي هذه الآلة، يكون ثفالها. الثفال في لغة العرب على وزن فعال من أسماء الآلة في لغة العرب، وتقدم لهذا النظائر. يكون الثفال هي الخرقة، عبارة عن آلة خرقة، عن خرقة تربط في فم الطاحون أسفل، فإذا طحنت الحبوب في أعلى الطاحون ينزل الدقيق إلى هذا السفال في الأسفل. ها، فيقول يكون سفالها، سفال هذه الحرب أو هذه الطاحون، ويقصد الحرب، يكون سفالها شرقية سلمى، وفي رواية شرقية نجد. على كل هذه الرواية كذا، شرقية سلمى، وهذه كل هذه الأسماء في هذه البلاد التي يقال لها الآن السعودية، فهم في قلب بلاد العرب. فسلمى هذه أحد جبلي صيء سلمى وأجع، سلمى وأجع، هو صيء. أين ديارهم الآن؟ حائل. إذن فيقول يكون سفالها شرقية سلمى، أي محل نزول الطحين، محل نزول الطحين هو الأموات هؤلاء، ما أدري، محل نزول الطحين في شرقية، في مكان فيها عند هذا الجبل، شرقية سلمى. الجهة الشرقية من هذا الجبل هناك احتفال لهذه الحرب. يقصد أن نهاية الموت أو ما أشبه ذلك أو الموت يحصل فيرمون هنالك مثلا، يقصد مثل هذا. يكون احتفالها شرقي نجد ولهوتها قضاعة أجمعين. لهوتها، اللهوة في لغة العرب القبضة من الطعام، تأخذها هكذا إما أن تضع في فمك أو تطرحه في الطاحون اللي تطحن الطاحون كذا مقدار، تأخذ وتطرحه في الطاحون يقال له إيش؟ لهوة بضم اللام على وزن فعلة. ولهوتها أي يكون تكون لهوة هذه الحرب قضاعة أو قضاعة أجمعين. اسم قبيلة كبيرة عربية في الجاهلية وإلى ما بعد الجاهلية، فيقول قضاعة هذه تكون تذهب في الحرب، تكون لقمة كذا في الحرب كلهم. هذا مرادهم. سبحان الله، أستغفر الله، أستغفر الله. يكفي هذا. جزاكم الله خير، حسنا. نعم.